بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 26 من شهر صفر من العام 37 بعد 400 للهجرة في درسنا 62 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكيم رحمه الله. لم نستكمل الدرس الماضي كلام الشيخ في النصوص التي وردت ونقلها عن الإمام ابن خزيمة. والإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد من أحسن من جلى هذه القضايا، الإطلاقات التي ورد فيها إما إطلاق الإيمان أو إطلاق صفة الكفر وعلى بعض الأعمال. قال الشيخ ثم قال، يعني ابن خزيمة رحمه الله، معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين: أحدهما لا يدخل الجنة أي بعض الجنان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان من جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها. فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة، معناه لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع، لأنه أراد لا يدخل شيئا من لا أنه عندك يا محمد لا أنه ها لا يعني يبدو لي أنها لا أنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان، أو خلها لأنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة. وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، إنه إنما أراد حظيرة القدس من الجنة على ما تأولت على ما تأولت على أحد المعنيين. ثم ساق بإسناد عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان. إذن هذا الإطلاق الذي ورد أنه لا يدخل الجنة عاق ليس معنى هذا أنه لا يدخل الجنة كل الجنة. الجنة يا أخوة درجات، حتى أنه يرون بعض درجات أهل الجنة يرون من فوقهم كما يتراءى النجم الدري في الأفق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فيحمل هذا الكلام أو هذه الإطلاقات في بعض النصوص ليس معناه تحريم دخول الجنة العين، وإنما يحرم من جنة لها منزلة. يعني خلينا نتصور إنسان بار بوالديه وأعد الله له مثلا من الجنان الدرجة الخامسة على سبيل المثال، أقول هذا الكلام، ورجل عاق لم يعطيه الله للدرجة الأولى، ففيه فرق بين النعيمين، بين نعيم مع أنها كلها جنة، لكن فرق بين نعيم هذا ونعيم هذا كما بين السماء والأرض. بل إنه ورد في بعض الآثار إن بين كل درجتين مسيرة 500 سنة. فهذا فضل الله يؤتيه، ولا يأتي على بالك خاطر أن يقول لا أنا بس أبغى أدخل أي طرف من الجنة وخلاص. لا، المؤمن يجب أن يكون طمع في رحمة الله، فإنكم تعلمون قصة آخر رجل يدخل الجنة، آخر واحد لما قال بس عند الباب، بعدين طلبا ويقسم بس أدخل شيء، قال كل الناس قال لك مثلها ومثلها ومثلها. شك الراوي على أبي هريرة، هل هو قال صلى الله عليه وسلم مثلها يعني مثل الأرض 5 مرات ولا 3 مرات؟ وين الكرة الأرضية اللي واحد يملكها كلها؟ هذا فضل الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى المعنى الثاني. قال: والمعنى الثاني ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة، أي إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عز وجل قد خبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر دون الشرك من الذنوب في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن الكتاب الأول، واستدللت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وساق بإسناده إلى قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال والله ما وهبت لك شيئا، فلما أصبح رده عليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال من المسلم لقي الله يوم القيامة ومجتمع عليه غضبان إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قلت الكلام لابن خزيمة، وتقدم حديث عبادة بن الصامت في قصة البيعة وهو دليل على هذا المعنى. قال أبو بكر فاسمعوا، أي ابن خزيمة، فاسمعوا الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أنها جنان في جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد، لتستدل بذلك على صحة تأويلنا الأخبار. معنى تأويلنا هنا يعني إيش؟ تفسيرنا التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم يدخل الجنة، إنما أراد بعض التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيما وأوسع، إذ محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لا يدخل شيئا من الجنان، ويخبر أنه يدخل الجنة فتكون إحدى الكلمتين دافعة للأخرى وأحد الخبرين دافعا للآخر، يعني دافعا له يعني مناقض لها وناس، لأن هذا الجنس مما لا يدخل الناسخ ولكنه من ألفاظ العام الذي يراد به الخاص. ثم ساق بإسناد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنبئني عن حارثة أصيب يوم بدر ولدها، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال يا أم حارثة إنها جنان في جنة وإنه أصاب الفردوس الأعلى. قال أبو بكر قد أمليت أكثر طرق هذا خبر في كتاب الجهاد، وقد أمليت في كتاب ذكر نعيم الجنة ذكر درجات الجنة وبعد ما بين الدرجتين، منها أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري في أفق من أفاق السماء لتفاضل ما بينهما، وقول بعض أصحابه تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، يعني استكثروا الصاون هذه معنى ما يصلها إلا الأنبياء. قال بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، هذا فضل، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، الله يجعلنا وإياكم منهم. وأمليت إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة 100 عام، فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب الذي يرتكبه بعض المؤمنين أن مرتكبه لا يدخل الجنة، معناها ما أقرأه الآن يضع تحت خط حتى أقف، معناها لا يدخل العالي من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والحوبات والخطايا. اتضح المعنى يا أخوان وانجلى؟ إذن يحمل هذا من العام الذي أريد به الخاص، لا يدخل الجنة ليس معنى كل الجنان، إنما جنة مخصوصة لفئة مخصوصة من عباد الله لا يدخلها هذا الحق، لكنه موحد، إن عذبه الله فبذنبه وإن عفى عنه من الذي يتألى على الله لا يغفر لفلان. ثم قال وقد يجوز أن يقول صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لم يدخل الجنة التي يدخلها فيه من لم يرتكب هذه الحوبة يعني الذنب، لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب، إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النار إن لم يعفو الله ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب. فمعنى هذه الأخبار على هذه المعاني، لأنها إذا لم تحمل على هذه المعاني كانت على وجه التهاتر والتكاذب، وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله يعني يفسروها، وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهلأه وأهداه وأتقاه، ثم ساقه بإسناده عن علي رضي الله عنه فذكره. انتهى كلامه رحمه الله باختصار بعض مكرره فلا تستطله، فإنه كلام متين من إمام متضلع من معاني الكتاب والسنة ذي خبرة وعلم لمواردها ومصادرها، الكلام كلام الشيخ حافظ. وقوله رحمه الله تعالى وعلى العلماء يتأول أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعني رحمه الله التأويل الذي اصطلحه المتكلمون لصرف النصوص عن معانيها إلى الاحتمالات البعيدة التي هضموا بها معاني النصوص بما اكتظته عقولهم السخيفة وليس ذلك من طريقته ولا من شأنه رحمه الله، وإنما عنا ما أشار إليه في غير موضع من كتبه من حمل المجمل على المفسر، والمختصر على المقتصي، والمطلق على المقيد، والعموم على الخصوص، وما أشبه ذلك من التأليف بين النصوص ومدلولاتها لئلا تكون متناقضة يرد بعضها معنى بعض، لأن ذلك مما ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة جميع أئمة المسلمين من علماء التفسير والحديث والفقه في أصول الدين وفروعه رحمهم الله ورضي عنهم. هنا ينبه الشيخ حافظ إلى أنه سرى تعريف للتأويل عند المتأخرين. التأويل يا أخوان يأتي بمعنى التفسير، ويأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، ويأتي بالمعنى اللي اصطلحوا عليه المتأخرين وهو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لعلة أو لقرينة. هذا المعنى الأخير ما كان في ذهن السلف ولا يعرفونه، ولا ما عندهم التأويل إلا أمرين، يا التفسير يا الحقيقة التي إليها الكلام. لما قال يوسف هذا تأويل رؤياي، إن قلت هذا تفسيرها يصح، وإن قلت هذه الحقيقة التي آلت إليها الرؤيا قبل تلك السنوات آلت إلى الواقع اللي أبويه يستدون له، هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذه الحقيقة التي آلت إليها رؤياي أو هذا تفسيرها، كل المعنى صحيح. ولهذا تجد جرير الطبري القول في تأويل قول الله كذا، يعني تفسير قول الله كذا. فانتبه، يحذرك الشيخ حافظ، لا يسبق إلى ذهنك معنى أن التأويل هو صرف اللفظ. هذا معنى لم يستخدمه إلا المتأخرون، وهو معنى ممجوج لا قيمة له في باب الاعتقاد. قال مسألة: فإن قيل ما الجمع بين ما تقدم من حديث عبادة بن الصامت في من ارتكب حدا لم يقم عليه قال فهو إلى الله يشاع فعله ويشاع عقبه، وبين ما صرحت به النصوص التي في الميزان والحساب والجنة من أن من رجحت خطاياه وسيئاته بحسناته تمسه النار ولا بد. قلنا لا إشكال في ذلك ولا منافاة ولله الحمد، وقد حصل الجمع الفاصل للنزاع بحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرنا في شرح البيت الأدنى بأن من يشأ الله عز وجل أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في معنى العرض في الأحاديث السابقة في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يناقش الحساب عذب. نسأل الله عز وجل أن يسر حسابنا ويتجاوز عنا ويغفر لنا بمنه وكرم. هذه القضية أرجو أنها اتضحت، لأنها مما خلط فيها كثير من الخلق وممن لا فقه لهم في الدين، و كفروا فئام من المسلمين وكفروا ليه؟ لجهل فاضح بمعاني. يا أخي هذا دين، أنت لو رأيت إنسان يذهب إلى الصيدلية ويقول له أريد منك غترة ولا شماغ لاتهمت عقله أن هذا مجنون، هذا محل بيع أدوية. لماذا الناس في أمور دنياهم يتفقون أنك تذهب في كل غرض دنيوي إلى المختص أو المورد الذي عني بهذا الشأن؟ ملابس من صاحب الملابس، والدواء من صاحب الدواء، والأغذية من صاحب الأغذية، والنجارة من صاحب النجارة، والحدادة من صاحب الحدادة، وأدوات البناء. إلا الدين يلعب فيه كل من شاء كما شاء. فلماذا قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ ويقول أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما أنا أعلم. تحضر في مجلس في مناسبة ويسأل بعض الناس سؤال، ويجيك شحيت ابن بحيت اللي ما يعرف كوعه من بوعه يفتي ويحلل ويحرم علشان يتفتور الناس له ويشوف والله فلان متكلم، وما يدري هذا أنه قد يقع في جهنم 70 خريفا يهوي بها في كلمة يقولها لا يعلم عنها يهوي بها في قهر جهنم 70 خريفا. فما يجوز يا أخوان أن يتكلم الإنسان في دين الله إلا بعلم. ولا يعيبك يا أخي، ما يعيبك إذا جهل شيء تقول أنا لا أعلم. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة التي تضرب إليه أكباد الإبل، ذهب إليه رجل مسافر شهر كامل معد الأسئلة قبل سفره 70 مسألة، فلما عرضها عليه لم يجب الإمام مالك إلا على 16 مسألة. قال مو على كيفك، أنا لشهر وأنا أضربك بعد الإبل والصحراء والحر والقر والبرد والجوع، لازم تجيب على 70. قال ثكلتك أمك، أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ اذهب إلى قومك فصح فيهم بأعلى صوتك وقل لهم مالك بن أنس لا يفقه شيئا. يا أخوان إمام دار الهجرة يقول هذا الكلام، وبعض من لا يعرف الأربعين النووية أو يحفظها أو قرأها يتكلم في دين الله ما لا يعلم. من هنا كيف استحلت الدماء، كيف ظهرت الأفكار الشاذة المتطرفة اللي فيها الغلو وفيها التكفير، إلا للجهل بمعاني ما ذكر علماء الملة، وما تركنا هذه كل واحد يفسر على كيفه. كل هذه الأمور مشروعة، لكن أين من يقرأ؟ أين من يرجع؟ أين من يسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم؟ نسأل الله يبصر وإياكم بعيوبنا. قال رحمه الله في المؤمن لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحلها، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، ولا نكفر بالمعاصي التي قدمنا ذكرها وأنها لا توجب كفرا، والمراد بها الكبائر التي ليست بالشرك ولا تستلزمه ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمله مؤمنا مقرا بتحريمها معتقدا لها مؤمنا بالحدود المترتبة عليها، ولكن نقول يفسق بفعلها ويقام عليه الحد بارتكابها وينقص إيمانه بقدر ما تجرأ عليه منها. والدليل على فسقه ونقصان إيمانه قول الله عز وجل: والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طيب افرض أنه ما توفر لشاهدين أو ثلاثة، إيش يسار؟ يجلد يجلد. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وما في معناها من آيات الحدود والكبائر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. الحديث الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة. والدليل على أن النفي في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمان بل لكماله، يعني أن فلان ليس أنه ليس مؤمنا يعني بإطلاق، لا، وإنما ليس مؤمنا يعني مؤمنا كامل لأنه نقص إيمانه. والدليل على أن النفي في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمان بل لكماله هو ما قدمنا من النصوص التي صرحت بتسميته مؤمنا وأثبتت له أخوة الإيمان وأبقت له أحكام المؤمنين. ولعل أجلها كما تعلمون: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال في البيت: إلا مع استحلاله لما جنى. هذه المسألة الخامسة، إن كنا المسائل كم؟ ست اللي ناقش الشيخ حافظ، وهو أن عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها، بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله لو لم يعمل به، لأنه حينئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة فلا شك في كفره. هذه المسألة أيها الإخوة، مسألة الاستحلال. يتصور بعض الناس أن الاستحلال لا يقع إلا مع الفعل. قد يستحل بعض الناس فعلا من الأفعال ولا يفعله. ليه؟ لأن اعتقد. يقول الشيخ حافظ: حتى لو لم يفعله إذا استحله بقلبه فهذا يكفر. ليه؟ لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما من فعل الفعل وهو يعلم أنه حرام ومع هذا ارتكبه، فهذا هو الذي يسمى أنه صاحب إيش؟ صاحب كبيرة، وأنه تحت مشيئة الله، إن عذبه فبحذره وإن عفى عنه فبفضله سبحانه وتعالى. قال: نأتي المسألة الأخيرة. التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. هذه المسألة السادسة، وهي أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب كفرا كان أو دونه، وقد دعا الله تبارك وتعالى إليها جميع عباده. دعا إليها جميع عباده، فدعا إليها من قال: المسيح هو الله،

هذا الإنسان الفرح إنه نجا من الموت ورجعت له دابته أغلق منطقة التفكير عنده، أنسدت منطقة التفكير، ما عاد فرق بين الخالق والمخلوق، فمن شدة فرحه يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هو يبغى يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه الفرح وصل إلى درجة الإغلاق، انغلق ذهنه من شدة فرحته بالناقة ورجوعه وأكله وشربه، ما عاد فرق بين العبد والرب. هذه درجة يصل إليها الإنسان في مواقف، أحيانا في مواقف الفرح وأحيانا في مواقف الغضب. ولهذا يقول العلماء أن طلاق لا طلاق في إغلاق، اللي هو الإنسان اللي ما هو أي واحد يغضب كذا، لا، الإنسان اللي وصل الغضب أنه ما عاد فرق لا بين حالي ولا حامض ولا أسود، لا خلاص انغلق ذهنك، هذا الذي يقع فيه كلمة أو أثر لا طلاق في إغلاق، انغلق ذهنه ما عاد. فهذا أيها الإخوة، لما نتصور أن هذا الإنسان لهذه فرحته، يعني فرحة هذا الإنسان بهذه الراحلة وزاده ورجع إليه ما تساوي عند الدنيا كلها، وش الدنيا كلها وهو يشوف النجاة من الموت المحقق. انظر إلى الثمرة، نحن نريد الثمرة لهذا الفرحة. يقول ترى ربك لما تتوب أشد فرحا من هذا اللي انغلق ذهنه. أنت الآن استشعرت أن هذا الذي انغلق ذهنه أنه وصل إلى درجة ما يمكن تصويرها من الفرح، ولا لا؟ إذا تصورت هذه الدرجة اعلم أن ربك الرحمن الرحيم أشد فرحا منها بتوبتك من هذا الشخص بدابته، فيفرح لأنه الكريم سبحانه وتعالى، ونحن نتقرب إليه بالسيئات واللي يتحبب إلينا بالنعم، فله الحمد كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي عز وجل قال أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أعاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وفي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض، انتبهوا كيف خطورة الفتوى بدون علم، فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا. يعني 99 وباقي الدور توبة؟ قال أجل ما دام أنك قفلتها خلك أنت خلاق المية قص راسه. فقال لا فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. ليش أرض سوء؟ الناس اللي ما حد مسك هذا الطائش اللي قتل يضرب رقبة ذا ورقبة إلى أن قتل 100، إيش ذا الوحش اللي قتل 100 ما حد أوقف عند حده، هذه أرض سوء هي وأهلها، هاجر منها، أخرج من أرض السوء إلى أرض صالحة الأهل والصالحون يعينونك على طاعة الله. قال فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. شوف هو بدأ الخطوة العملية، لسه ما وصل للصالحين ولا بدأ، فقط بدأ الطريق. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، لسه لا وصل ولا سوى شيء. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، يعني إيش؟ حكم. فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة

وعنه رضي الله عنه ثم يتوبون من قريب. قال بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتاده السدي ما دام في صحته وهو مروي عن ابن عباس. وقال الحسن البصري ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر. وقال أكرمها الدنيا كلها قريب. وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولو عن عبد الرحمن بن البيلماني قال اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال الآخر إني سمعته هذا أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. وقال الرابع أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه. وروى ابن مردوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهذا توقيته زمان التوبة في حق كل فرد من العباد. وأما في حق عمر الدنيا فقد تقدم في الآيات والأحاديث أنها تنقطع بطلوع الشمس من مغربها، لأنها أول آيات القيامة العظام وحين الياس من الدنيا، كما أن رؤية ملك الموت آية الانتقال من الدنيا وحين الياس من الحياة. وكذلك الأمم المخسوف بها انقطعت التوبة عنهم برؤيتهم العذاب. قال الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. إذن التوبة يا أخوة إن كانت فيها حقوق آدمي فاستحلها منه، ما وصلت إليه فحاول لو تصدقت عنه أو أن تستغفر له وتدعو له بظهر الغيب. وهذا من أفضل ما يعني يحاول الإنسان قد يغتاب فلان، والله إذا دعوت الله اللهم اغفر لي وذنب من ظلمت واغفر ذنبي وذنب من ظلمت واغفر ذنبي من ظلم أسأت إليك، فهذا إن شاء الله من باب التوبة. زمانها من ناحية الدنيا فهي بطلوع الشمس قفل باب التوبة، أما زمانها في حق كل إنسان فهي بدون أجل، فتقبل التوبة ما لم يغرغر الإنسان. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن الله جعل التوبة مفتوحة للإنسان، وقد يبر في بداية حياة الإنسان من الأشياء والأشياء، ثم يبدأ العقل والدين والرؤية هذا. وقد يكون هناك من الناس من يجمع الله له بين الخيرين فينشأ نشأة صالحة وما إلى ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هنا أيها الأحبة انتهى الشيخ حافظ من أغلب مسائل الاعتقاد، ولم يبقى إلا ما يتعلق بسيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم وبوجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. الناس أحيانا يدرسون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يأخذها أشبه ما يكون بالهزال مثل أهل الموالد، يقرؤون السيرة ويطنطنون ويلحنون ويأذن الفجر ما حد يصلي من اللي حضروا ليلة المولد، وهو اللي تهدد صلى الله عليه وسلم أن من يتخلفون عن الجمعة والجماعات يحرق عليهم بيوتهم نارا. ومن الهزال أيضا والمضحكات المبكيات من يحتفلون بليلة 27 من رجب، وسيأتي معنا ما يتعلق بحديث الإسراء والمعراج. والصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج فلا يصلون مع الناس صلاة الفجر، ولا يعرف أن فلان من المحافظين على الصلوات مع الجماعة في المساجد. هذا من اللعب بدين الله. هذه مسألة. مسألة أخرى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو شطر الشهادة كما تعلمون، فالشهادة شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل لا إله إلا الله إلا بقولي وأشهد أن محمدا رسول الله. لا يقبل الله من عبد كائن من كان إلا الشهادتين مع بعضهما قرنها الله، فحقه علينا عظيم صلى الله عليه وسلم. سيتكلم الشيخ رحمه الله عن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، منة الله على هذه الأمة بإكمال الدين بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، واجبات الأمة نحو نبيها صلى الله عليه وسلم، عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. تعلمون هذه الأيام كيف تتناول الرسالة الإسلامية ورسولها صلى الله عليه وسلم بالتشويه والتبديل ومحاولة طمس دين الله وإطفاء نور الله بأفواههم، ويأبى الله لا يتم نوره. فهذا أمر مهم جدا لا بد أن ننتبه له، ولا بد أن يكون على بينة منا. نخليه نبدأ علشان يكون الكلام متصل. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وقبل المضي، متى الإجازة يا مدرسين ومتى الامتحانات؟ بعد أسبوعين. إذن نواصل، لما تشوفون أن فيها أمر يحتاج نحن نوقف، هو في الإجازة العادة نوقف الدرس، لكن في الامتحانات خاصة أن معظم الحضور كلهم مشايخ، ما فيهم طلاب إلا كان واحد اثنين. تبقى تدرس يا شيخ موظف؟ خلاص أجل، فنواصل إن شاء الله حتى تأتي الإجازة، وسيوقف الدرس وقت الإجازة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.